تقرب إلى الله عز وجل ويقبلها الله لابد أن تكون منطلقة من هذا الأساس، وكل عبادة لا يقبلها الله عز وجل فهي بضد ذلك. وهذه هي قاعدة التوحيد الكبرى العظيمة التي بها ميز الموحد من المشرك، الموحد من المشرك. فإن الناس قسمان، قسم مؤمن بالله عز وجل وقسم مشرك. فالمؤمن هو الذي يخلص في عبادته لله، وأساس إخلاصه محبة الله ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويقف في مقابل ذلك أهل الشرك، فإنهم أشركوا مع الله عز وجل في هذا الباب وهو باب المحبة، لأن القلب لا يميل، ومن ثم فلا يطلب ولا يدعو إلا من نابت إرادته ومحبته إليه، وهذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن نتنبه له في هذا الزمان، فإن الجهل بالتوحيد كاد أن يخلط عند بعض الناس، كاد أن يخلط عند بعض الناس الإيمان بالشرك. أعطيكم أمثلة، بعضهم يزعم أنه يحب بعض الصالحين مثل علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وهؤلاء صحابة الأجلة رضي الله عنهم، ومثل ذريتهم كعلي بن الحسين إلى باقي الأئمة. هؤلاء أحبوهم وتعلقوا بهم كمحبة الله أو أشد، حتى عبدوهم من دون الله سبحانه. فهذا هو الشرك. ما دليل محبتهم لهم؟ تعلقهم، ذكرهم لهم. تجد الصغير يربى على ذكر هؤلاء والتعلق بهم أكثر مما يربى على ذكر الله عز وجل والتعلق به، أو على ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به، ثم يترتب على ذلك عبادة هؤلاء، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، ينوحون عليهم النياحة التي هي معصية، وخاصة في أيام عاشوراء ونحن مقبلون عليه. فانظر ما الذي يجري من هذه الفئة التي يقوم دينها وعقيدتها على الشرك، هي راكبة على الشرك بالله عز وجل. الشرك في الأئمة واعتقاد عصمتهم ومعرفتهم بالمغيبات وأنهم يدبرون العالم وأن قبورهم يستغاث بها ويتبرك بها وتطلب منهم الحاجات ويستغاث بهم في الكروبات، هذا هو دين هذه الطائفة. وهذا هو الفيصل بين الشرك والإيمان. من تعلق بغير الله عز وجل وصرف هذه المحبة لغير الله فهو منحرف مشرك. فإن قال قائل لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحب رسوله ونحب أولياءه ونحب الطاعات، نقول نعم، هذه حبها من حب الله عز وجل، فالتزم طاعة الله عز وجل في هذه المحبة. فأنت إذا أحببت الله وأحببت ما يحبه الله فأنت على الجادة، لكن إياك والغلو في المحبة، فإن هذا لا يحبه الله. فعندنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق وهو سيد ولد آدم عندنا محبته. الأولى محبة إيمانية، نحبه صلى الله عليه وآله وسلم ونفتيه بأنفسنا ونقدم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، ونطيعه فيما يأمر به ونصدقه فيما يخبر به. أي أنها محبة تقتضي طاعة هذا النبي الكريم، فهذه لا شك محبة تقرب إلى الله عز وجل. القسم الثاني محبة غلو فيه صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرى أن هذا الرسول ينبغي أن يكون له من التعلق والذكر أعظم مما يذكر الله عز وجل، وأن هذا الرسول يستغاث به ويدعى به من دون الله، وتسافر الأسفار إلى قبره ويسجد له كما يزعم البعض، ويدعى وتطلب منه الحاجات، فهذه محبة كاذبة تخالف الأصل الصحيح للعبادة، لأنها يبغضها الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أبغضها ونهاها. فكذلك أيضا محبة آل البيت، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قربهم، فهذه محبة كمحبة بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نتقرب إلى الله عز وجل بها لأنها مما يحبها. النوع الثاني من المحبة أن نحب آل البيت محبة تقتضي منا سب غيرهم من الصحابة، كما يقول الرافضة لا ولاء إلا ببراء، أي أننا لا نعلم ولا نعرف صدقك في محبة الرسول إلا إذا سببت أبا بكر وعمر وتبرأت منه، فنقول كذبتم الله، كذبتم الله وافتريتم على دين الله. بل نحن نحب أبا بكر وعمر، ونحب أيضا علي بن أبي طالب والحسن والحسين وبقية آل البيت وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا نوع كما تعلمون الفرق بين المحبة التي تقرب إلى الله فهي محبة في الله وفي ذات الله وتقرب إلى الله عز وجل، وبين المحبة مع الله التي هي مقتضية للشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نبهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الإخلاص في الدين لأنه أساس التوحيد، وأوقفنا على سورة الزمر وهي سورة عظيمة جدا، سورة قائمة على تحقيق التوحيد، وذكر لها هذه النماذج من هذه الآيات، وكلها تقتضي الإخلاص لله عز وجل ونبذ الشرك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت لهم يا جماعة أخلص الدين لله اشمأزت وانقبضت قلوبهم، أما إذا ذكرت من يعبد من دون الله استبشروا. هذه حالة للشرك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك، شوف كيف الخطاب للرسول، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو تقرير التوحيد. نعم نعم. لا، نحن قلنا محبة آل البيت بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم حق القربى ولهم حق المحبة، وكذا أيضا من كان منهم من التابعين من أهل العلم والصلاح، فإننا نحب لهم لقربهم من رسول الله ولصلاح. جميل. أما من كان منهم من أهل الكفر فهذا لا يجوز أن يحب، بل يجب البراءة، وهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو لهب يتبرأ منه المسلمون وهم يثنون كفار الله. فمن كان منهم كافرا أو مشركا فالبراءة منه واجبة، ومن كان منهم مؤمنا فاسقا فنحبه على قدر إيمانه ونبغضه على قدر المصر. أما من تشر لدى بعض من ينتسب إلى البيت هداهم الله من أن قربهم من رسول الله تغفر لهم ذنوبهم فهذا من الشيطان، فهذا من الشيطان. يعني يزعمون ويقولون أنت من آل البيت، المسلمون كلهم يدعونك، كل مسلم في تشهده يقول ها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكل المسلمين والصلحاء يدعونك، فمهما فعلت من المعاصي والفجور فأنت قريب من الله، حبيب إلى الله، عظيم عند الله، فهذا من إغواء الشيطان وضلال مبين. وقد قالوا ذلك في من يسكن مكة أو يصلي في المسجد الحرام مرة، وهذا الكلام ليس جديدا، هو موجود الآن لكن موجود قبل 200 سنة و 300 سنة. يزعمون أنه إذا سكن مكة فليفعل من الفجور ما يشاء وليس عليه ذنب، وإذا صلى في الحرم مرة واحدة فإنها تكفيه طول عمره، فليفعل من الفسوق والفجور ما يشاء. فهذا من إغواء الشيطان ومن إضلاله ومن تزيينه. ومن كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت قربه فليكن أقرب الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم. ولهذا قال في قصة يوسف كذلك إن صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، لأنه من المخلصين صرف الله عنه. نعم. وأتباع الشيطان هم أهل النار كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها، وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع. يعني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لمن مات على الشرك، أما في الدنيا فكل ذنب يمكن أن يتوب منه الإنسان ويتوب الله عليه، وهذا اقتضى قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من هم الذين يغفر ذنوبهم جميعا؟ الذين يتوبون. ولهذا كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى ورد في سبب نزولها أن أناسا من المشركين في الجاهلية كانوا قد زنوا وأكثر وقتلوا وأكثر وأخذوا المال وأكثر، فأتوا إلى رسول الله وسألوا هل يمكن أن يغفر لنا، فنزلت الآية

إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فعقيدة التوحيد تقوم على إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الأصل الأصيل، البراءة من الشرك وأهله. ثم إن هذا المشرك له حقوق، لا يظلم، لا كذا لا كذا، لكن لا يجوز أن تقلب الموازين وتتحول العلاقة مع الكفار إلى علاقة محبة ومودة ونصرة إلا في حالات استثنائية إذا حاربونا أو قاتلونا. الأصل في دين الله عز وجل هو الكفر بالطاغوت، البراءة من الشرك وأهله، لأن هذا هو تحقيق التوحيد، ولأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بذلك. من أراد أن يحقق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا بد أن يتبرأ من المشركين ومن شركهم كائنا من كان، سواء كان هذا المشرك بوذيا أو هندوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو عربيا أو منتسبا إلى المسلمين. فإذا ما وقع بالشرك الصراح وعبد غير الله ودعاه من دون الله فالأصل هو البراءة من هؤلاء الكافرين جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توحيده وإخلاص الدين له وحبه، كما نسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.